إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سئل العلامة المصنف رحمه الله هذا السؤال: ما هي نصيحتك لمن ينسى ما يقرأ ويتعلم؟ فأجاب رحمه الله بقوله: أهم شيء في حفظ العلم أن يعمل الإنسان بحفظه، لقول الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فكلما عمل الإنسان بعلمه زاده الله حفظا وفهما لعموم قوله: زادهم هدى. وقد روي عن الشافعي رحمه الله قوله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. ومن أسباب ذلك الإعراض عن الشواغل التي تأخذ الفكر عن العلم، لأن الإنسان بشر، إذا تشتتت همته ضعفت قدرته على تحصيل العلم، وكذلك كثرة البحث مع الزملاء بغرض الوصول للحق ليس للغلبة. ولا شك أن الإخلاص من جملة ما يحفظ به العلم. وسئل رحمه الله: انتشرت الفتوى حتى صار الصغير يفتي، فما تعليقكم؟ فأجاب رحمه الله قائلا: كان السلف رحمهم الله يتدافعون الفتوى لعظم أمرها ومسؤوليتها، وخوفا من القول على الله بلا علم، لأن المفتي مخبر عن الله مبين لشرعه، فإن قال على الله تعالى بلا علم فقد وقع فيما هو صنو للشرك. واستمع إلى قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقد قرن الله سبحانه القول عليه بلا علم بالشرك. وقد مر أن الترتيب في الآية ترتيب تصاعدي، وأن الله تعالى جعل القول عليه بلا علم فوق الشرك به تعالى ما لم ينزل به تعالى سلطانا، فهو أعظم المحرمات تحريما، كما قرر العلامة ابن القيم رحمه الله. وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا ينبغي أن يتسرع الإنسان في الفتوى، بل ينتظر ويتدبر ويراجع، فإن ضاق الوقت فليحول المسألة إلى من هو أعلم منه، ليسلم من القول على الله بلا علم. وإذا علم الله من نيته الإخلاص وإرادة الصلاح فسوف يصل إلى المرتبة التي يريدها بفتواه، فمن اتقى الله فسيوفقه الله ويرفعه. والذي يفتي بلا علم أضل من الجاهل، فالجاهل يقول لا أدري ويعرف قدر نفسه ويلتزم الصدق، أما الذي يقارن نفسه بأعلام العلماء بل ربما فضل نفسه عليهم فإنه يضل ويضل ويخطئ في مسائل يعرفها أصغر طالب علم، فهذا شره عظيم وخطره كبير. سئل الشيخ رحمه الله: هل يجوز لطالب العلم أن يرجح بعض الآراء الفقهية على بعض ثم يلزم بها غيره؟ وهل له أن يأخذ بالرأي المرجوح في بعض الأحوال وهو يعلم الراجح؟ فأجاب رحمه الله بقول: إذا لم يتبين الحكم بيانا تاما لطالب العلم ويظل عنده شك منه، فله أن يلزم نفسه به احتياطا ولا يلزم غيره بذلك، لأنه ليس عنده دليل بين فيكون حجة له أمام الله عز وجل حين يحرم أو يوجب على عباد الله ما لم يثبت شرع. وكثيرا ما يتردد المجتهد في بعض الأشياء فيجب أن يطبقها على نفسه ويتحمل ما يكون فيها من المشقة، لكنه يخشى من إلزام عباد الله بها. قال: ولذلك نقول لا مانع أن يسلك الإنسان هذا المسلك، ولكنه لا يترك إعادة النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين الأمر ويلزم الناس بمقتضى الدليل، ولا يكون مقصرا في طلب الدليل فيكون مقصرا في بيان الشرع. ولا يجوز له العمل بالمرجوح، بل يتعين عليه أن يعمل بالراجح إذا تبين له أنه راجح. سئل الشيخ رحمه الله: يلاحظ التقصير في العمل بالعلم، فما نصيحتكم؟ فأجاب رحمه الله بقوله: يجب على من علم شيئا صحيحا من الشريعة أن يبلغه للناس، لأن العمل بما علم الإنسان يستوجب حفظه بالعمل، ويزيده الله تعالى بالقرآن نورا، فيكتسب من حفظ العلم بطريقة العمل به أن الله عز وجل يهبه نورا زائدا على ما عنده. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ولهذا قيل: العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. السلف الصالح في طلب العلم إذا علموا مسألة عملوا بها، وكثير من الناس لا يخفى عليه ما يقع من سرعة الامتثال والمبادرة للصحابة فيما علموا. حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حث النساء على الصدقة في يوم العيد، جعل النساء يلقين ما على آذانهن من الحلي، يلقينه في ثوب بلال رضي الله عنه، ولم يقل إذا وصلنا إلى البيت فصدقنا، ولكن بادرنا بذلك. وكذلك الرجل الذي طرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه الذي كان من ذهب وألقاه على الأرض، ما رجع الرجل إليه بعد أن علم التحريم حتى قيل له: خذ خاتمك لتنتفع به، يعني في غير لبسه، فقال: والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: اخرجوا إلى بني قريظة لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، كما في الصحيحين، فخرجوا بعد أن كانوا مرهقين حتى إن الصلاة أدركتهم في الطريق، فمنهم من صلى خوفا من فوات الوقت، ومنهم من أخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فانظر يا أخي طالب العلم إلى سرعة امتثال الصحابة لما علموا من تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل إذا طبقنا هذا الأمر على ما هو الواقع الآن، فهل نحن على هذا في هذا الوقت؟ أعتقد أن هذا يفوت كثيرا، وما أكثر ما علمنا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام يكفر المرء بتركها، وما أكثر ما علمنا أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان ولا بد منه، وما أكثر ما علمنا أشياء كثيرة هي من المحظورات، ومع ذلك نجد في طلبة العلم من ينتهك هذا المحظور، وكذلك من يترك هذا الواجب ولا يبالي به. فهذا فرق عظيم بين طلب العلم في الماضي وطلبه في الحاضر. سئل الشيخ رحمه الله: ما هي الطريقة الصحيحة في طلب العلم؟ هل يكون بحفظ المتون في علوم الشريعة أو بفهمها؟ نرجو التوضيح. فأجاب رحمه الله بقوله: على طالب العلم أن يبدأ العلم شيئا فشيئا، وهو التدرج في الطلب، فعليك أن تبدأ في الأصول والقواعد والضوابط وما أشبه ذلك من المختصرات مع المتون، لأن المختصرات سلم إلى المطولات، لكن لابد من معرفة الأصول والقواعد، ومن لم يعرف الأصول حرم الوصول. كثير من طلبة العلم تجده يحفظ مسائل كثيرة لكن ما عنده أصل، لو تأتيه مسألة واحدة شاذة عما كان يحفظه ما استطاع أن يعرف لها حل، لكن إذا عرف الضوابط والأصول استطاع أن يحكم على كل مسألة جزئية من مسائله. قال: ولهذا فأنا أحث إخواني على معرفة الأصول والضوابط والقواعد لما فيها من الفائدة العظيمة. وهذا شيء جربناه وشاهدناه مع غيرنا على أن الأصول هي المهم، ومنها حفظ المختصرات. وقد أراد بعض الناس أن يمكروا بنا، قالوا لنا إن الحفظ لا فائدة فيه وإن المعنى هو الأصل، ولكن الحمد لله أنه أنقذنا من هذه الفكرة وحفظنا ما شاء الله أن نحفظ من متون النحو وأصول الفقه والتوحيد. وعلى هذا فلا يستهان بالحفظ، فالحفظ هو الأصل. ولعل أحدا منكم الآن يذكر عبارات قرأها قبل يومين، فالحفظ مهم لطالب العلم حتى وإن كان فيه صعوبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا ممن اهتدوا بطريقة سلفنا الصالح، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين، إنه جواد كريم. سئل الشيخ رحمه الله: ما رأيكم في من يترك الدعوة بحجة التفرغ لطلب العلم، وأنه لا يتمكن من الجمع بين الدعوة والعلم في بداية الطريق لأنه يغلب على ظنه ترك العلم إذا اشتغل بالدعوة، ويرى أن يطلب العلم حتى إذا أخذ منه نصيبا اتجه لدعوة الناس وتعليمهم وإرشادهم؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: لا شك أن الدعوة إلى الله تعالى مرتبة عالية ومقام عظيم، لأنه مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن المعلوم أنه لا يمكن الدعوة بغير علم، كما في قوله تعالى هنا على بصيرة، وكيف يدعو الشخص إلى شيء لا يعلمه؟ ومن دعا إلى الله تعالى بغير علم كان قائلا على الله ما لا يعلم، فالعلم هو المرتبة الأولى للدعوة، ويمكن الجمع بين العلم والدعوة في بداية الطريق ونهايته، فإن تعذر الجمع كان البدء بالعلم لأنه الأصل الذي ترتكز عليه الدعوة. قال البخاري رحمه الله في صحيحه في الباب العاشر من كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال: فبدأ بالعلم، ومن ظن أنه لا يمكن الجمع بين العلم والدعوة فقد أخطأ، فإن الإنسان يمكنه أن يتعلم ويدعو أهله وجيرانه وأهل حارته وأهل بلدته وهو في طلب العلم. والناس اليوم في حاجة بل في ضرورة إلى طلب العلم الراسخ المتمكن في النفوس المبنية على الأصول الشرعية. وأما العلم السطحي الذي يعرف الإنسان به شيئا من المسائل التي يتلقاها كما يتلقاها العامة دون معرفة لأصولها وما بنيت عليه، فإنه علم قاصر جدا لا يتمكن الإنسان به من الدفاع عن الحق وقت الضرورة وجدال المبطلين. قال: فالذي أنصح به شباب المسلمين أن يكرسوا جهودهم لطلب العلم مع القيام بالدعوة، أن يكرسوا جهودهم لطلب العلم مع القيام بالدعوة إلى الله بقدر استطاعته، وعلى وجه لا يصدهم عن طلب العلم، لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله تعالى. ولهذا قال أهل العلم: إذا تفرغ شخص قادر على الكسب من أجل طلب العلم فإنه يعطى من الزكاة، لأن ذلك من الجهاد في سبيل الله، بخلاف ما إذا تفرغ للعبادة وهو قادر على الكسب فإنه لا يعطى من الزكاة لأنه قادر على التكسب. سئل الشيخ رحمه الله: ما رأيكم في تعلم التجويد والالتزام به، وهل صحيح ما يذكر عنكم من الوقوف بالتاء في نحو الصلاة الزكاة، فأجاب رحمه الله بقوله: لا أرى وجوب الالتزام بأحكام التجويد التي فصلت في كتب التجويد، وإنما أرى أنها من باب تحسين القراءة، وباب التحسين غير باب الإلزام. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا، قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. والمد هنا طبيعي لا يحتاج إلى تعمده، والنص عليه هنا يدل على أنه فوق الطبيعي. لو قيل بأن العلم بأحكام التجويد المفصلة في كتب التجويد واجب للزم تأثيم أكثر المسلمين اليوم، ولقلنا لمن أراد التحدث باللغة الفصحى: طبق أحكام التجويد في نطقك بالحديث وكتب أهل العلم وتعليمك ومواعظه. وليعلم أن القول بالوجوب يحتاج إلى دليل تبرأ به الذمة أمام الله عز وجل في إلزام عباده بما لا دليل على إلزامهم به من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقد ذكر شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في جواب الله أن التجويد حسب القواعد المفصلة في كتب التجويد غير واجب. قال: وقد اطلعت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول حكم التجويد، قال في الصفحة 50 في المجلد 16 من مجموع ابن قاسم للفتاوى: ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن، إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك، فإن هذا حائر للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه. وكذلك شغل النطق بأأنذرته وضم الميم من عليه ووصلها بالواو وكسر الهاء أو ضمها ونحو ذلك، وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال العلامة المصنف: وأما ما سمعتم من أني أقف بالتاء في نحو الصلاة والزكاة فغير صحيح، بل أقف في هذا وأمثاله على الهاء. يعني يقول الصلاة والزكاة عند الوقف. سئل رحمه الله: بعض الناس يكتبون حرف صاد بين قوسين ويقصدون به رمزا لجملة صلى الله عليه وسلم، هل يصح استعمال حرف صاد رمزا لكلمة صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب بقوله: من آداب كتابة الحديث كما نص عليه علماء المصطلح ألا يرمز إلى هذه الجملة صلى الله عليه وسلم بحرف صاد، تجعل بين قوسين، وكذلك لا يعبر عنها بالنعت مثل صلعم. ولا ريب أن الرمز أو النعت يفوت على الإنسان أجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه إذا كتبها ثم قرأ الكتاب من بعده وتلى القارئ هذه الجملة صار للكاتب الأول نيل ثواب من قرأه. ولا يخفى علينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت عنه: إن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، أخرجه مسلم في صحيح. فلا ينبغي للمؤمن أن يحرم نفسه الثواب والأجر لمجرد أن يسرع في إنهاء ما كتبه. سئل الشيخ رحمه الله: عندما يطرح سؤال شرعي يتسابق عامة الناس إذا كانوا في مجلس مثلا بالفتيا في تلك المسألة وبغير علم غالبا، فما تعليقكم على هذه الظاهرة؟ وهل يعتبر هذا الأمر من التقديم بين يدي الله ورسوله؟ فأجاب رحمه الله بقوله: من المعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في دين الله بغير علم، لأمر الله جل وعلا بذلك في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والواجب على الإنسان أن يكون ورعا خائفا من أن يقول على الله بغير علم، وليس هذا من الأمور الدنيوية التي للعقل فيها مجال، على أنها وإن كانت من الأمور الدنيوية، أي ولو كانت من الأمور الدنيوية التي للعقل فيها مجال، فإن الإنسان ينبغي له أن يتأنى وأن يتروى، وربما يكون الجواب الذي في نفسه يجيب به غيره، فيكون هو كالحكم بين المجيبين، وتكون كلمته الأخيرة الفاصلة. وما أكثر ما يتكلم الناس بآرائهم، أعني غير المسائل الشرعية، فإذا تأنى الإنسان وتأخر ظهر له من الصواب من أجل تعدد الآراء ما لم يكن على باله. لهذا فإني أنصح كل إنسان أن يتأنى وأن يكون الأخير في التكلم، ليكون كالحاكم بين هذه الآراء، ومن أجل أن يظهر له في الآراء المختلفة ما لم يظهر له قبل سماعها. هذا بالنسبة للأمور الدنيوية. أما الأمور الدينية فلا يجوز أبدا أن يتكلم الإنسان إلا بعلم يعلمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أقوال أهل العلم. سئل الشيخ رحمه الله عن كتاب بدائع الزهور فأجاب: هذا الكتاب رأيت فيه أشياء كثيرة غير صحيحة، ولا أرى أن يقتنيه الإنسان ولا أن يجعله بين أيدي أهله لما فيه من الأشياء المنكرة. وسئل أيضا عن كتاب تنبيه الغافلين فأجاب بقوله: تنبيه الغافلين كتاب وعظ، وغالب كتب المواعظ يكون فيها الضعيف وربما الموضوع، ويكون فيها حكايات غير صحيحة يريد المؤلفون بها أن يرققوا القلوب وأن يبكوا العيون، ولكن هذا ليس بطريق سديد، لأن فيما جاء في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المواعظ كفاية، ولا ينبغي أن يوعظ الناس بأشياء غير صحيحة سواء نسبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو نسبت إلى قوم صالحين قد يكونون أخطأوا فيما ذهبوا إليه من الأقوال والأعمال. والكتاب يعني كتاب تنبيه الغافلين فيه أشياء لا بأس بها، ومع ذلك فإنني لا أنصح أن يقرأه إلا الشخص الذي عنده علم وفهم وتمييز بين الصحيح والضعيف والموضوع. سئل رحمه الله: ما هي مكانة وفضل أهل العلم في الإسلام؟ فأجاب رحمه الله بقوله: مكانة أهل العلم أعظم مكان، لأنهم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا يجب عليهم من بيان العلم والدعوة إلى الله ما لا يجب على غيره. وأهل العلم في الأرض كالنجوم في السماء، يهدون الخلق الضالين التائهين ويبينون لهم الحق ويحذرونهم من الشر، ولذلك كانوا في الأرض كالغيث يصيب الأرض القاحلة فتنبت بإذن الله. ويجب على أهل العلم من العمل والأخلاق والآداب ما لا يجب على غيرهم، لأنهم أسوة وقدوة، فكانوا أحق الناس وأولى الناس بالتزام الشرع في آدابه وأخلاقه. سئل الشيخ رحمه الله: بعض الناس يعتقد أن دور علماء المسلمين مقصور على الأحكام الشرعية، وأنه لا دخل لهم في العلوم الأخرى كالسياسة والاقتصاد ونحوهما، فما رأيكم في هذا الاعتقاد؟ فأجاب رحمه الله بقوله: رأينا في هذا الاعتقاد أنه مبني على الجهل بحال العلماء، ولا ريب أن العلماء علماء الشريعة عندهم علم في الاقتصاد وفي السياسة وفي كل ما يحتاجون إليه في العلوم الشرعية. وإذا شئت أن تعرف ما قلته، قال الشيخ رحمه الله: فانظر إلى محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار في تفسيره وفي غيرها من كتب. ولم يحل على ملي رحمه الله، ولكن علماء الشريعة يفهمون السياسة الشرعية، وأما السياسة بالمعنى المعاصر فكلها كذب وخداع، بل يقول السياسة أنفسهم إن السياسة ليس فيها دين، السياسة لا دين له، وإنما هي مبنية على الوصول إلى الغرض من أي سبيل، وهذا ليس في دين الله جل وعلا. ولكن علماء الشريعة عندهم معرفة وإحاطة بالسياسة الشرعية، وكتب المتقدمون فيها كما كتب المتأخرون. يقول: انظر أيضا إلى من قبله من أهل العلم بالشرع، من يكون مقدما للأهم على المهم فتجده في العلم الشرعي بلغ إلى نصيب كبير، وفي العلوم الأخرى يكون أقل من ذلك، بناء على قاعدة أن تبدأ بالأهم قبل المهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم. سئل الشيخ رحمه الله: متى يكون الخلاف في الدين معتبرا؟ وهل يكون الخلاف في كل مسألة أو له مواضع معينة؟ نرجو بيان ذلك. فأجاب رحمه الله بقوله: اعلم أن خلاف علماء الأمة الإسلامية إذا كان صادرا عن اجتهاد فإنه لا يضر من لم يوفق للصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، ولكن من تبين له الحق وجب عليه اتباعه بكل حال. والاختلاف الذي يقع بين علماء الأمة الإسلامية لا يجوز أن يكون سببا لاختلاف القلوب، لأن اختلاف القلوب يحصل فيه مفاسد عظيمة كبيرة، كما قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والخلاف المعتبر بين العلماء والذي ينقل ويذكر هو الخلاف الذي له حظ من النظر، أما خلاف العامة الذين لا يفهمون ولا يفقهون فلا عبرة به، ولهذا يجب على العامي أن يرجع إلى أهل العلم، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما قول السائل هل يكون الخلاف في كل مسألة، فليس كذلك، الخلاف قد يكون في بعض المسائل التي يختلف فيها الاجتهاد، أو يكون بعض الناس أعلم من بعض في الاطلاع على نصوص الكتاب والسنة، فهذه التي يكون فيها الخلاف. أما المسائل الأصلية فإنها يقل فيها الخلاف. سئل الشيخ رحمه الله: ما حكم الاجتهاد في الإسلام؟ وما شروط المجتهد؟ فأجاب رحمه الله: الاجتهاد في الإسلام هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي من أدلته الشرعية، وهو واجب على من كان قادرا عليه، لأن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القادر على الاجتهاد يمكنه معرفة الحق بنفسه، ولكن لا بد أن يكون ذا سعة في العلم واطلاع على النصوص الشرعية وعلى الأصول المرعية وعلى أقوال أهل العلم، لئلا يقع فيما يخالف ذلك، فإن من طلبة العلم من لم يدركه من العلوم إلا الشيء اليسير ثم ينصب نفسه مجتهدا، فتجده يعمل بأحاديث عامة لها ما يخصصها، أو يعمل بأحاديث منسوخة لا يعلم ناسخها، أو يعمل بأحاديث أجمع العلماء على أنها على خلاف ظاهرها ولا يدري عن إجماع العلماء، ومثل هذا على خطر عظيم. فالمجتهد لا بد أن يكون عنده علم بالأدلة الشرعية، وعنده علم بالأصول، بالأصول التي إذا عرفها استطاع أن يستنبط الأحكام من أدلتها، وأن يكون عنده علم بما عليه العلماء لئلا يخالف الإجماع، فقد يخالف الإجماع وهو لا يدري. فإذا كانت هذه الشروط في حقه موجودة متوافرة فإنه يجتهد، ويمكن أن يتجزأ الاجتهاد بأن يجتهد الإنسان في مسألة من مسائل العلم فيبحثها ويحققها ويكون مجتهدا فيها، أو في باب من أبواب العلم كأبواب الطهارة مثلا يبحثه ويحققه ويكون مجتهدا فيه. أما المجتهد المطلق فهذا شيء آخر، ودونه المجتهد في المذهب. وأما الذي يجتهد في باب من أبواب العلم أو في مسألة من المسائل فهذا دون ذلك. سئل الشيخ رحمه الله: هل يجب التقليد لمذهب معين أو لا؟ فأجاب رحمه الله: نعم، يجب التقليد لمذهب معين وجوبا لازما. هذا جواب صادم، ولكن لا تعجل فللكلام تتمة. يقول الشيخ: نعم، يجب التقليد لمذهب معين وجوبا لازما، لكن هذا المذهب المعين الذي يجب تقليده هو مذهب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الذي ذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو واجب الاتباع، وهو الذي به سعادة الدنيا والآخرة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فهذا هو المذهب الواجب الاتباع بإجماع أهل العلم. وأما غير هذا المذهب فإن اتباعه ضياع إذا لم يتبين الدليل من خلافه. فإن تبين الدليل بخلاف المذهب المتبع فاتباع المذهب محرم، ويجب اتباع الدليل. حتى قال شيخ الإسلام: من قال إن أحدا من الناس تجب طاعته في كل ما قال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. يعني كأنه مرتد، لأن هذا المقام لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال أحد من الناس إن أحدا من الناس تجب طاعته في كل ما قال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن في ذلك طاعة غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ معقبا: وصدق رحمه، لا أحد من الناس يجب أن يؤخذ بقوله مطلقا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب الأخذ بقوله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، رجوا أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، أخرجه مسلم. اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، صححه الألباني في صحيح الجامع. سئل الشيخ رحمه الله: من الملاحظ في الصحوة الإسلامية الاتجاه إلى العلم ولله الحمد والمن، خصوصا علم السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن الملاحظات: العرض للصحيحين البخاري ومسلم نقدا تضعيفا وتصحيحا من قبل بعض طلبة العلم الذين لم ترسخ أقدامهم في هذا العلم، علما بأن هذين الكتابين من أصول السنة والجماعة وقد تلقتهما الأمة بالقبول. أيضا رواج مذهب الظاهرية عند غالبية الشباب والإعراض عن كتب فقهاء الأمة، وأيضا انشغال بعض طلبة هذا العلم الشريف به، يعني بالعلم الشريف علم الحديث، عن العلوم الضرورية لطلبة العلم الشرعي كالقرآن الكريم واللغة العربية والفقه والفرائض إلى آخره. أيضا شيوع ظاهرة التعالم والتصدر للتدريس والفتيا من قبل بعض طلبة العلم الذين لا يعرف لهم شيوخ ولا قدم ثابتة في العلم، وإنما هي القراءة ومطالعة. أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: لا شك أن هذه الصحوة صاحبها ولله الحمد حب اتباع السنة والحرص عليه، ولكن كما ذكرت صار ينتهج هذا المنهج قوم لم يبلغوا ما بلغ أهل العلم من قبلهم في التحري والدقة وربط الشريعة بعضها ببعض وتقييد مطلقها وتخصيص عامها والرجوع إلى القواعد العامة المعروفة في الشريعة، وصاروا يلتقطون من كل وجه حتى في الأحاديث الضعيفة التي لا يعمل بها عند أهل العلم لشذوذها ومخالفتها لما في الكتب المعتمدة عند الأمة، تجدهم يتلقفونها ويحتدون فيها وفي العلم بها والعمل، وفي الإنكار على من خالفه. وكذلك أيضا تجدهم قد بلغ ببعضهم العجب إلى أن صاروا يعترضون على الصحيحين أو أحدهما من الناحية الحديثية، ويعترضون على الأئمة من الناحية الفقهية، الأئمة الذين أجمعت الأمة على إمامتهم وحسن نيتهم وعلمهم. فتجد هؤلاء الذين لم يبلغوا ما بلغه من سبقهم يتعرضون لهؤلاء الأئمة ويحطون من قدرهم، وهذه وصمة عظيمة لهذه الصحة. والواجب على الإنسان أن يتريث وأن يتعقل وأن يعرف لذوي الحق حقهم ولذوي الفضل فضلهم، وإنما يعرف الفضل من الناس أهل الفضل. نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. وأما رواج مذهب الظاهرية عند غالبية الشباب مع الإعراض عن كتب فقهاء الأمة فهذا أيضا من البلاء. قال: ولعل في جواب السابق ما يدل عليه، لأن مذهب الظاهرية كما هو معروف مذهب يأخذ بالظاهر ولا يرجع إلى القواعد العامة النافعة. ولو أننا ذهبنا نتتبع من أقوالهم ما يتبين به فساد منهجهم أو بعض منهجهم لوجدنا الكثير، ولكننا لا نحب أن نتتبع عورات الناس. وأما انشغال بعض طلبة الحديث به عن العلوم الضرورية كالقرآن واللغة والفقه والفرائض، فلا شك أن الأولى بطالب العلم أن يبدأ أولا بكتاب الله عز وجل، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتعلمون 10 آيات حتى يتعلموهن وما فيهن من العلم والعمل، ثم يثني بالسنة النبوية. وعلى طلاب العلم أن لا يقتصروا على معرفة الأسانيد والرجال والعلل، وإنما عليهم أن يحرصوا على مسألة فقه هذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب مبلغ أو عام سامع، أخرجه البخاري ومسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه ليس بفقيه، أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وصححه الألباني. والناس الآن في ضرورة إلى معرفة الأسانيد وصحتها، وفي ضرورة أيضا إلى الفقه في هذه السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقها على القواعد والأصول الشرعية، حتى لا يضل الإنسان ويضل غيره. وأما شيوع ظاهرة التعالم والتصدر للتدريس والفتيا من قبل بعض المبتدئين، فيجب أن يعلم الإنسان المفتي أنه سفير بين الله وخلقه ووارث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون عنده علم راسخ يستطيع به أن يفتي عباد الله. ولا يجوز للإنسان أن يتصدر للفتيا والتدريس وليس معه علم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والحديث في الصحيحين. قال الشيخ: والحمد لله، الإنسان الذي يريد الخير ولكنه يتأنى حتى يدركه وينشره، إن فسح له الأجل حتى أدرك ما أراد فهذا هو مطلوبه، وإن لم يفسح له في الأجل وقضى الله عليه الموت فإنه كالذي يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت وقد وقع أجره على الله. وكم من إنسان تعجل في التدريس والفتيا فندم، لأنه تبين له أن ما كان يقرره في تدريسه أو يفتي به في فتواه كان خطأ، والكلمة إذا خرجت من فم صاحبها ملكت، وإن كانت عنده ملكة. فليحذر الإخوة الذين هم في ريعان طلب العلم من التعجل، وليتأنوا حتى تكون فتواهم مبنية على أسس سليمة. وليس العلم كالمال يتطلب الإنسان فيه الزبائن ليدرك من يبيع، بل يدرك من يشتري منه، بل العلم إرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فيجب على الإنسان أن يكون مستشعرا حين الفتوى شيئين: الأول أنه يقول عن الله عز وجل وعن شريعة الله، والثاني أنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن العلماء ورثة الأنبياء. سئل الشيخ رحمه الله عن أقسام الناس في طلب علم الكتاب والسنة الصحيحة، فقال رحمه الله: انقسم الناس في طلب علم الكتاب والسنة إلى أربعة أقسام. القسم الأول من تجده معرضا عن الكتاب والسنة، مكبا على الكتب الفقهية المذهبية، يعمل بما فيها مطلقا ولا يرجع إلا إلى ما قاله فلان وفلان من أصحاب الكتب المذهب. القسم الثاني من أكب على علوم القرآن كعلم التجويد أو ما يتصل بمعناه أو بإعراب القرآن أو ببلاغته، وأما بالنسبة للسنة وعلم الحديث فهو قليل البضاعة فيها، وهذا قصور كبير بلا شك. القسم الثالث من تجده مكبا على علم الحديث وعلم تحقيق الأسانيد وما فيها من علل وما يتعلق بالحديث من حيث القبول والرد، ولكنه في علوم القرآن ضعيف جدا، فلو سألته عن تفسير أوضح آية في كتاب الله فإنه لا يعرف تفسيرها. وكذلك في علم التوحيد والعقيدة لو سئل لم يعرف، وهذا قصور كبير بلا شك. القسم الرابع من كان حريصا على الجمع بين الكتاب والسنة الصحيحة وما كان عليه سلف الأمة مما يتعلق بعلم الكتاب والسنة، ومع ذلك ليس معرضا عما قاله أهل العلم في كتبه، بل هو يقيم له وزنا ويستعين به على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء رحمهم الله بعلمهم وضعوا قواعد وضوابط وأصولا ينتفع بها طالب العلم، حتى المفسر في تفسير القرآن، وحتى طالب السنة في معرفة السنة أو في شرح معانيها، فيكون مركزا على الكتاب والسنة ومستعينا بما قاله أهل العلم في كتبهم، وهذا هو خير الأقسام. ولننظر هل نحن طبقنا سير العلم على هذه الطريقة الأخيرة، أو أننا من القسم الأول أو الثاني أو الثالث. فإذا كان غير القسم الأخير فإنه يجب أن نصحح طريقنا، لأن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر يشمل العلماء ويشمل الأمراء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ونحن دائما لا سيما إذا رجعنا إلى المأخوذ عن الصحابة والتابعين نجدهم دائما يتحاكمون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول الشيخ: فإني لا أقول إنه يجب أن تهدر أقوال العلماء، بل أقوال العلماء لها قيمتها ووزنها واعتبارها، ويستعان بها على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. سئل الشيخ رحمه الله: ما قولكم في بعض الطلاب الذين يدرسون من أجل الوظيفة والراتب، وكذلك ما يفعله البعض من استئجار من يكتب لهم البحوث أو يعد لهم الرسائل العلمية أو يحقق بعض الكتب فيحصلون به على شهادات علمية؟ فأجاب رحمه الله بقوله: يجب على طلبة العلم إخلاص النية لله عز وجل، وأن يعتقد الطالب أنه ما قرأ حرفا ولا كلمة ولا أتم صفحة في العلوم الشرعية إلا وهو يقربه إلى الله عز وجل. ولكن كيف يمكن أن ينوي التقرب إلى الله بطلب العلم؟ الجواب: يمكن ذلك لأن الله أمر به، والله إذا أمر بشيء ففعله الإنسان امتثالا لأمر الله، فتلك عبادة لله، لأن عبادة الله هي امتثال أمره واجتناب نهيه وطلب مرضاته واتقاء عقوبته. ومن إخلاص النية في طلب العلم أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره من الأمة، وعلامة ذلك أن الرجل تجده بعد طلب العلم متأثرا بما طلب، مغيرا لسلوكه ومنهاجه، وتجده حريصا على نفع غيره، وهذا يدل على أن نيته في طلب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، فيكون قدوة صالحا مصلحا، وهذا ما كان عليه السلف الصالح. أما ما عليه الخلف اليوم فيختلف كثيرا عن ذلك. فتجد الأعداد الكبيرة من الطلاب في الجامعات والمعاهد، منهم من نيته لا تنفعه في الدنيا ولا في الآخرة بل تضره، وهو ينوي أن يصل إلى الشهادة لكي يتوصل بها إلى الدنيا فقط. وقد جاء التحذير من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة أي ريحها يوم القيامة. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الألباني في صحيح الجامع. وهذا خطر عظيم، فعلم شرعي تجعله وسيلة إلى عرض الدنيا هذا قلب للحقائق. والطالب إذا أخلص النية جاءته الدنيا تبعا ولن يفوته شيء، وسيخرج هو ومن يريد الشهادة على حد سواء. وإن مما يوسف له كما ذكر السائر أن بعض الطلاب يستأجرون من يعد لهم بحوثا أو رسائل يحصلون بها على شهادات علمية، أو من يحقق بعض الكتب فيقول لشخص: حضر لي تراجم هؤلاء وراجع البحث الفلاني، ثم يقدمه رسالة ينال بها درجة يستوجب بها أن يكون في عداد المعلمين أو ما أشبه ذلك. فهذا في الحقيقة مخالف لمقصود الجامعة ومخالف للواقع، ولو أرى أنه نوع من الخيانة، لأنه لا بد أن يكون المقصود من الرسالة الدراسة والعلم قبل كل شيء. فإذا كان المقصود من ذلك الشهادة فقط، فإنه لو سئل بعد أيام عن الموضوع الذي حصل على الشهادة فيه لم يجب. ولهذا أحذر إخواني الذين يحققون الكتب أو الذين يحضرون الرسائل على هذا النحو من العاقبة الوخيمة. وأقول إنه لا بأس من الاستعانة بالغير، ولكن ليس على وجه أن تكون الرسالة كلها من صنع غيره. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. سئل الشيخ رحمه الله: هل العلوم كالطب والهندسة من التفقه في دين الله؟ فأجاب بقوله رحمه الله: ليست هذه العلوم من التفقه في دين الله، لأن الإنسان لا يدرس فيها الكتاب ولا السنة، لكنها من الأمور التي يحتاجها المسلمون. ولهذا قال بعض أهل العلم إن تعلم الصناعات والطب والهندسة والجيولوجيا وما أشبه ذلك من فروض الكفايات، لا لأنها من العلوم الشرعية، ولكن لأنها لا تتم مصالح الأمة إلا بها. قال: ولهذا أنبه الإخوة الذين يدرسون مثل هذه العلوم أن يكون قصدهم بتعلم هذه العلوم نفع إخوانهم المسلمين ورفع أمتهم الإسلامية. الأمة الإسلامية الآن ملايين كثيرة، لو أنها استغلت مثل هذه العلوم فيما ينفع المسلمين لكان في ذلك خير كثير، ولما احتجنا إلى الكفار في تحصيل كمالياتنا بل وفي تحصيل ضرورياتنا أحيانا. فهذه العلوم إذا قصد بها الإنسان القيام بمصالح العباد صارت مما يقرب إلى الله لا لذاتها لكن لما قصد فيها. أما أنها فقه في الدين فليست فقها في الدين، لأن الفقه في الدين هو الفقه في أحكام الله تعالى الشرعية والقدرية، الفقه في أفعال الله تعالى وأسمائه وصفاته. سئل الشيخ رحمه الله: بما يكون الإخلاص في طلب العلم؟ فأجاب رحمه الله بقوله: الإخلاص في طلب العلم يكون بأمور. الأمر الأول أن تنوي بذلك امتثال أمر الله، لأن الله أمر بذلك فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وحث سبحانه وتعالى على العلم، والحث على الشيء يستلزم محبته والرضا به والأمر به. الأمر الثاني أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله، لأن حفظ شريعة الله يكون بالتعلم والحفظ في الصدر، ويكون كذلك بالكتابة. الأمر الثالث أن تنوي حماية الشريعة والدفاع عنها، لأنه لولا العلماء ما حميت الشريعة ولا دافع عنها أحد. ولهذا تجد مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم تصدوا لأهل البدع وبينوا بطلان بدعهم، نرى أنهم حصلوا على خير كثير. الأمر الرابع أن تنوي بذلك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك لا يمكن أن تتبع شريعته حتى تعلم هذه الشريعة. الأمر الخامس أن تنوي بذلك رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. سئل الشيخ رحمه الله، يقول بعض الناس إن إخلاص النية في عصرنا الحاضر صعب أو قد يكون مستحيلا، لأن الذين يطلبون العلم ولا سيما الطلب النظامي يطلبون العلم لنيل الشهادة فحسب. فأجاب رحمه الله بقوله، نقول إذا كنت تطلب العلم لنيل الشهادة فإن كنت تريد من هذه الشهادة أن ترتقي مرتقا دنيويا فالنية فاسدة، أما إذا كنت تريد أن ترتقي إلى مرتقا تنفع الناس به، لأنك تعرف اليوم أنه لا يمكن الإنسان ارتقاء المناصب العالية التي يتم فيها التوجيه للأمة إلا إذا كان معه شهادة. قال فأنا أقصد بهذه الشهادة أن أنال ما أنفع الناس به، فهذه نية طيبة لا تنافي الإخلاص. أسأل الله أن يرحم المصنفة وأن يرحمنا وإخواننا من المسلمين وأن يحسن لنا الختام أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.